ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته يا ربنا ويا مولانا. نعم المولى أنت يا ربنا ونعم النصير كلنا عضدا ونصيرا وضيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا مولانا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سحر وحسبنا الله على من حسد وحسبنا الله على من طغى وبغى علينا وتجبر وتكبر مقيدا في الأجساد مربوطا في البطون معقودا في السر مربوطا بالسر. احلل يا ربنا عقدا في السر. بسم الله أرقي السر. بسم الله بسم الله أرقي السر. السرة سرة البطن سر البطن مما ربط فيه وعقد مما ربط فيها وعقد. بسم الله أرقي السر. بسم الله أرقي سرة البطن البطن البطن سرة البطن مما عقد فيها وربط مما أحكم فيها وأوثق من سحر عظيم من آثار الحسد الشديد ومن آثار العيون مربوطا ومعقودا بالسر مربوطا ومعقودا في سرة البطن في سر البطن في سرة البطن في سر البطن. احلل عقدا في سرة البطن في سر البطن في سرة البطن. أثر على الأحشاء أثر على الأحشاء مربوطا في الكليتين والحالبين والمثانة محقودا في الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله أرقي سرة البطن سرة البطن سرة البطن مما ربط فيها مما عقد فيها. بسم الله أرقي البطن من سر عظيم من أسرار الأسحار والأحساب والعيون فيه معقودا بالسر معقودا بسر البطن معقودا بسرة البطن اهلل يا ربنا هذه العقد وفك يا ربنا هذه المرابط بالسر بالسر مربوطة تورمت تعقدت مخدومة محروسة ومحروزة تورمت وتكورت وتكونت وتخلقت احللها يا ربنا احللها يا مولانا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر فإنه يعلم السر وأخفى فإنه يعلم السر فإنه يعلم السر فإنه يعلم السر وأخفى فإنه يعلم السر وأخفى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض يعلم السر يعلم السر يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر أظهر يا ربنا سرائر يا أسحار والأحساد والعيون والعقد والعيون والعقد من البطن من البطن ومن القفا والظهر ومن القلب والصدر ومن القلب والصدر ومن الرأس ومن القفا والظهر ومن الرأس ومن الكتفين واليدين ومن الكتفين واليدين ومن الظهر ومن الظهر من الوركين ومن الفخذين والركبتين والساقين والقدمين بسم الله أرقي البطن بسم الله أرقي سرة البطن بسم الله أرقي سرة البطن سرة البطن سرة البطن بسم الله أرقي السر السر السر فيه الأسرار فيه الأسرار معقودة فيه أسرار الأسحار محكمة ومقيدة ومربوطة احللها يا ربنا وفكها بسم الله أرقي سرة البطن بسم الله أرقي السر سر البطن سر البطن بسم الله بسم الله أرقي سرة البطن سرة البطن سرة البطن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ينفك ما فيه بإذن الله ينفك ما فيه وما به وما حوله وما تحجر وما تجمد ينفك بإذن الله ينفك بإذن الله ينفك بحول الله ينفك بقوة الله ينفك بقدرة الله إن الله قادر إن الله قادر بسم الله بسم الله أرقي البطن أرقي البطن بسم الله يرقي سرة البطن بسم الله يرقي سرة البطن بسم الله يرقي السر السر السر السر السر السر معقود معقود عليه الأسعار معقود فيه الأسعار الأسعار الأسعار والأحساد والأحساد والعيون والعيون أثرت على القلب والصدر أثرت على رأس المعدة أثرت على المسالك على المسالك أثرت على الكليتين والحالبين والمثانة أثرت على الأمعاء على الأمعاء على الأمعاء أثرت على الأمعاء على الأمعاء أثرت قوية شديدة مزية مربوطة ومعقودة فكها يا ربنا واحللها عليها ملوك الجنة، عليها ملوك الجنة، عليها شياطين، عليها شيطان، شيطان مارد، عليها شيطان مارد، عليها شيطان مارد، عليها شيطان مارد، عليها شيطان مارد، عليها شيطان مارد، عليها ظالم، عليها نفس، نفس، نفس، نفس على حسن الجسم والقامة، عليها نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس على حسن الجسم والقامة، عليها نفس، نفس، عليها خادم وحارس، عليها خادم وحارس للأسحار والسحار. بسم الله ارقي سرة البطن مما فيها وعليها، مما فيها، مما فيها وعليها، ومما بينها وما بين البطن، معقودة ومربوطة، محكمة وموثقة، مخدومة ومحروسة، مخدومة ومحروسة، محروسة بالشيطان، محروسة بشيطان عينه، محروسة بشيطان عينه، محروسة بنفس حاسد، مخدومة ومحروسة، محروسة، محروسة، محروسة، محروسة، محروسة بشيطان، بشيطان محروسة، محروسة، محروسة، محروسة، محروسة بظالم، بموكل بحسد، بموكل بحسد. الله أكبر. بسم الله ارقي سرة البطن، بسم الله ارقي سرة البطن، مما فيها وعليها، مما فيها مربوطة، مما عليها معقودة، ومما حولها تجمد، ومما حولها تجمد، ومما فيها مائها وسائلها. بسم الله، بسم الله، ارقي سرة البطن مما فيها ومما حولها ومما عليها ومما فيها ومما حولها ومما عليها ومما من ناحيتها ومما من حولها، مما من حولها خوجا عظيما شديدا، تجمد، تجمد، تجمد، مربوطة ومعقودة، تجمد مربوطة ومعقودة، أثر على الكتفين، أثر على الكليتين، أثر على الكتفين، أثر على اليدين، أثر على القلب والصدر، أثر على الرأس، أثر على الرأس، أثر على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والأعصاب، أثر على القلب، على القلب، أثر على اليدين والرجلين، أثر على النشاط والحركة، أثر، أثر، معقودة ومربوطة، على التعطيل، على التعطيل عن زواج، عن زواج وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، مربوط على التعطيل، على التعطيل، على التعطيل، مربوط على الأمراض والأدواء والأسقام والأسقام. بسم الله يرقي سرة البطن، بسم الله يرقي السر، السر، السر، بسم الله يرقي سرة البطن، السر، السر، سر البطن، سرة البطن، سرة البطن، مما فيها وعليها، من أثر سحر مشروبة، من أثر سحر مشروبة، من أثر سحر مأكول، مأكول تجمد، من أثر سحر مشروبة، مشروب استشراف الجسد، استشراف الجسد، استشراف الجسد، استشراف الجسد، أثر على الجسد، أثر على الجسد، أثر على الجسد بالأمراض والأدواء والأسقام، أثر على الرأس بالدوخة والصداع والآلام، أثر على الجسد بالآلام والأوجاع، كان سببا في العيون، كان سببا في العيون، مسكت العيون به، مسكت العيون به، به، به فيه وبه وعليه وعليه وعليه. بسم الله يرقي سرة البطن مما فيها وعليها، مما فيها وعليها، مربوطة، معقودة، معقودا بها العيون، العيون الحاسدة، العيون المعجبة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فتبارك الله رب العالمين، إن الله اصطفى، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، والجسم، والجسم في العلم، في العلم، في العلم، في العلم والجسم، في العلم والجسم، في العلم والجسم، في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم، في العلم والجسم، في العلم والجسم. اطلي يا رب أثر عينه، عين، عين، عين مربوطة بالسر، مربوطة بسر البطن، مربوطة بسرة البطن، معقودة بسرة البطن، معقودة بسر البطن، معقودة بسرة البطن. احيي يا ربنا هذه العقادة، احيي يا ربنا هذه العقادة، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، واخرجها يا ربنا يا الله اخرجها يا ربنا اسهالا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه العقادة شكها يا ربنا واحلوا لها فجرها يا ربنا فجرها عباد الله يفجرونها تفجيرا فانفجرت وانفجرت فانفجرت وانفجرت فانبجست وانبجست فانفجرت وانفجرت فانبجست انشقت انشقت انشقت انشقت انشقت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقد بالسر بالسر مربوطة بالسر معقودة بالسر في السر أثرت على الجسد بالسر في السر أصبح أصبح مركزا رئيسيا للأسعار والعقد والعقد أثر على الرأس أثر على الأقدام أثر على الأيدي أثر على الظهر أثر على القلب والصدر أثر على الضلوع أثر على الدم دم دم دم دم أثر على الظهر مربوطا في الظهر مربوطا في الظهر يا ربنا هذه العقد بسم الله يرقي سرة بسم الله يرقي سرة البطن بسم الله يرقي سرة البطن مما فيها وعليها مما فيها وعليها معقودا ومحكما مربوطا وموثقا موثقا موثقا محكما وموثقا مربوطا معقودا معقودا محكما موثقا مخدوما ومحروسا ومحروزا عليه ملوك ملوك الجن الظالمين عليه ملوك الجن الظالمين متخفين في الجسد عليه شيطان مارد عليه شيطان عليه شيطان مارد عليه شيطان مارد عليه شيطان مارد عليه شيطان مارد عليه عليه عفريت عفريت ظالم عليه عفريت ظالم عليه عاشق يؤثر على الرحم عليه عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق يؤثر على رحمها يؤثر على رحمها يؤثر على رحمها بسم الله يرقي سرة البطن مما فيها وعليها أسر على الرحم أسر على الرحم أسر على الرحم أسر على الرحم أسر على الرحم ربط الرحم عقد على الرحم شهوة منه فيها شهوة منه لها بسم الله بسم الله أرقي كيامة الله مما في البطن مما في سرة البطن أسر على الرحم أسر على الرحم أسر على الرحم أسر على الرحم وفيه العاشق وفيه العاشق اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يؤثر عليها يضاجعها عليك به يا ربنا يؤثر عليها في منامها يؤثر عليها في شهوتها أثر عليها أثر عليها بصرف الرجال بصرف الخطاب بصرف الأزواج الله أكبر بسم الله بسم الله وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا عقدة النكاح احل يا ربنا عقدة النكاح احل يا ربنا احللها على الزواج والأزواج على الزواج والأزواج على الزواج والأزواج وعلى الأمراض والأدواء يا ربنا وعلى الصرع وعلى الدوخة والألم يا ربنا يا ربنا وعلى الخيالات والأوهام والوساوس احلها يا ربنا احللها بسم الله ارقي سرة البطن بسم الله ارقي سرة البطن بسم الله ارقي سرة البطن من مرابط فيها من حبال حبال حبال من حبال فيها من حبال فيها من حبال فيها بسم الله ارقي سرة البطن سرة البطن من حبال فيها من حبال فيها من حبال فيها من حبال فيها من خيوط خيوط خيوط من خيوط فيها من خيوط فيها وحبال فيها وحبال فيها وشعر فيها وشعر شعر شعر شعر وشعر فيها مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة ومن أخباث ومن أخباث ومن أسلاك ومن أسلاك ومن إبر ومن إبر ومن خرز ومن خرز ومن ورق ومن ورق ومن تراب ومن تراب ومن خرز خرز خرز ومن خرز ومن خرز ومن ورق ومن ورق ومن تراب ومن تراب ومن معادن ومن معادن أدخلوها أدخلوها في الأحشاء ربطوها بسرة البطن ربطوها بسرة البطن لتكون لهم سرا مكينا لتكون لهم سرا سرا مكينا سرا سرا محفوظا لتكون لهم مقرا مقرا مقرا عظيما مقرا مقرا لتكون لهم مقرا اللهم يا ربنا دمرها اللهم زلزلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله في سرة البطن مما فيها أثر على الأخلاق، أثر على العقل، أثر على الأخلاق، أثر على العقل، أثر بالعصبية والنرفزة والآلام والأوجاع والأسقام، أثر بالدوخة والصداع، أثر بذهاب العقل، أثر بالصراع، أثر بالدوخة، دوخة دوخة شديدة، وآلام وآلام وأوجاع وأوجاع. أخر أخر أخر الشفاء، أخر الشفاء، أخر الشفاء. أمسك أمسك البلاء، أمسك البلاء بسم الله في سرته، سرة الباطن، سرة الباطن مما فيها أمسك، أمسك بالداء، أمسك بالداء، أمسك بالداء، أمسك بالداء. عليه القادم والحارس، عليه القادم والحارس. الله أكبر. بسم الله بسم الله ارقي سرة الباطن، سرة الباطن، سرة الباطن، سرة الباطن. من الأسود، من أسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من سوداء سحر، من خضراء سحر، من حمراء سحر، من صفراء سحر، من بيضاء سحر، من سوداء سحر وحسد وعين، من خضراء خضراء سحر وحسد وعين، من صفراء صفراء سحر وحسد وعين، من حمراء حمراء سحر وحسد وعين، من صفراء صفراء سحر وحسد وعين، من بيضاء بيضاء سحر وحسد وعين. معقودة ومربوطة، معقودة ومربوطة بالسر بالسر بالسر. أثرت على الجسد، أصبحت أصبحت سنترة، أصبحت مركزة، أصبحت مركزة. أثر على سائر الجسد، أثرت على الروح والجسد، أثرت على الروح والجسد. بسم الله يرقي سرة البطن، سرة البطن، سرة البطن، سرة البطن، سرة البطن، سرة البطن. من أسرار الأسحار فيها، من أسرار الأحساد، الأحساد والعيون، والعيون فيها، فيها فيها مربوطة، فيها معقودة. احللها يا ربنا وفكها، احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. أثرت على الكلية اليمنى، أثرت على الكلية اليسرى، أثرت على الكبد والطحال، أثرت على البنكرياس، البنكرياس، البنكرياس، أثرت على الطحال، أثرت على البنكرياس، أثرت على الثري عشر، أثرت على الطحال، أثرت على الطحال، أثرت على الثري عشر، أثرت على الطحال، أثرت على الطحال، أثرت على الكبد، الكبد، الكبد، الكبد، أثرت على الكبد، أثرت على البنكرياس، البنكرياس، البنكرياس، أثرت على القولون، على القولون، على القولون. هيجته هضمية، هيجته عصبية. بسم الله بسم الله يرقي سرة الباطن، سرة الباطن، سرة الباطن، مما فيها، مما عليها، مما حولها، مما حولها، ممن خدمها، ممن حرسها، ممن عليها، ممن ملوك، من ملوك فيها وعليها. ويخرج منها، ويخرج منها سائل، ويخرج منها سائل أسود، ويخرج منها كالقطن، ويخرج منها الخيوط، الخيوط والقطن، الخيوط والقطن، والقطن بسبب السحر العظيم والحسد والمسوس الظالمة، والمسوس الظالمة بسبب المسوس الظالمة فيه فيه فيه في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، وفي السر وفي السر. بسم الله يرقي سرة البطن، بسم الله يرقي سرة البطن، بسم الله يرقي سرة البطن. يا ربنا يا ربنا فك الأسعار يا ربنا، يا ربنا يا ربنا فك ما ربط يا ربنا بسرة البطن. فك يا ربنا ما ربط فيها، فك يا ربنا ما عقد فيها، فك يا ربنا ما أحكم فيها، فك يا ربنا ما أوثق بها. الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. يوم تبلى السرائر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا ما حاكوه، أرطل أرطل يا ربنا ما خاطوه، أرطل يا ربنا ما عملوه، أرطل يا ربنا ما كادوه. في سرة الباطن، في سرة الباطن، في سرة الباطن. خيطوه، خاطوه، خاطوه وحاكوه، وربطوه، وربطوه وعقدوه بالبطن وبالظهر، بالظهر، بالظهر، بالفقرات، بالفقرات، بالفقرات، بالفقرات، بالفقرات والعضلات، والعضلات، والعضلات. أدخلوا الإبر، أدخلوا الإبر، أدخلوا الإبر في الجسد. أثرت على الجسد، أدخلوا، أدخلوا المعادن في الجسد، أدخلوا المعادن في الجسد. بسم الله يرقي سرة الباطن مما فيها وعليها. بسم الله يرقي الباطن من في من أثر عظيم فيه، من من سوداء سحر، من صفراء سحر وحسد وعين، ومن أثر، ومن أثر قوي عظيم. بسم الله يرقي سرة الباطن، سرة الباطن مما فيها وعليها. بسم الله يرقي السر، السر، السر، السر، السر، سر الباطن، سرة الباطن، سرة الباطن، سرة الباطن، سرة الباطن، من مرابط، من مربط، من مربط، من مربط، من مربط عظيم فيه حبل، حبل في جيدها، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، خيط، وخيط سخين، وخيط سخين. بسم الله يرقي سرة البطن من حبل، من حبل، من حبل سخين. ومن خيطه ومن خيطه ومن شعر ومن شعر ومن شعر ومن شعر ومن مربطه ومن مربطه ومن مربطه ومن مربط عظيم قوي شديد. وبطالما كانوا يعملون وبطالما كانوا يعملون وبطالما كانوا يعملون اقضي يا ربنا ما في الباطن محكما وموثقا بسره بسره مربطا ومربوطا ومحكما بسره بسره محكما موثقا مخدوما ومحروسا ومحروزا تجمد تجمع تكون تكور وكل جروحي في الباطن وكل جروحي في الباطن بسببه بسببه صلبة صلبة قاسية قاسية سائلا ومائعة سائلا ومائعة بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد أرقي الروح والجسد من أثر قوي عظيم شديد من أثر قوي عظيم شديد مربوط بالسر بسر الباطن مربوط بسرة الباطن بسرة الباطن بسرة الباطن مما فيها وعليها أثر على الحركة أثر على الحركة أثر على الحركة أثر على النشاط والحركة سبب الخمول والفزع سبب الخمول والفزع سبب الحزن الشديد والفزع سبب الأحلام المفزعة سبب الأحلام المحزنة سبب الأحلام الجنسية بسم الله بسم الله أرقيك من ظالم في الجسد أرقيك من عاشق في الجسد وحاسد ظالم وحاسد ظالم أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا الحسد الشديد أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدافئ عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا هذه العقال مربوطة بالسر بسرة الباطن مربوطة بسرة الباطن اللهم ارميها يا ربنا ومن عليها ارمي يا ربنا هذه العقد ارمي يا ربنا هذه العقد ارمي يا ربنا هذه المرابط المحكمة والموثقة ارميها يا ربنا ارميها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى على التعطيل على التعطيل على الربط على الربط على الهوان على الهوان وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى الآلام والأوجاع وعلى الهموم والغموم والأحزان والآلام والأوجاع وعلى التعطيل عن زواج وعلى التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة اللهم احلها ربنا احلها على الزواج وعلى الطلاق وعلى الطلاق احلها على الزواج على الزواج حسدا وحقدا ظلما وانتقاما وغيرة شديدة حسدا وحقدا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما وغيرة شديدة وغيرة شديدة احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها اطل يا ربنا ما عليها اطل يا ربنا ما عليها احل يا ربنا ما فيها احل يا ربنا ما فيها ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا ما تعقل بسرة الباطن احل يا ربنا ما تشبث بسرة الباطن اللهم يا ربنا اطل يا ربنا اثرا اثرا قويا عظيما من اثر عين عين عين عين نظرت نظرت على الباطن نظرت على الشياكة والاناقة نظرت على الشياكة والاناقة والرشاقة نظرت على الباطن نظرت على الباطن نظرت على الباطن نظرت على الباطن نظرت على الظهر نظرت على المشي والحركة والنشاط نظرت لحسن الجسم والقامة نظرت لحسن الجسم والقامة وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم احلل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل ربنا ما بقي من العقدة فك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله يرقي سرة الباطن بسم الله يرقي سرة الباطن سرة الباطن سرة الباطن مما فيها وعليها وما حولها ومن فيها ومن يمسك بالأسحار والعقد ومن يمسك بالأسحار والعقد والمرابط اهلا يا ربنا وفكها. بسم الله بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله ارقي الروح والجسد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله ارقيك من السحر من السحر العظيم والحسد من السحر والحسد والعين. بسم الله ارقيك من السحر من السحر العظيم والحسد والعين والحسد والعين والحسد والعين والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس الظالمة الطاغية الباغية والنفس والنفس الغضوبة الغضوبة السيئة الدنيئة الخبيثة الخبيثة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس تعلقت تعلقت خبثا تعلقت خبثا وعداوة وعداوة تعلقت حسدا وحقدا تعلقت إعجابا إعجابا إعجابا وحبا. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله يرقي سرة الباطن بسم الله يرقي سرة الباطن مما فيها وعليها مما مما هو مربوط مربوط ومعقود فيها وعليها فيها وعليها خارج الجسد خارج الجسد وداخله خارج الجسد وداخله. بسم الله ارقيك من مسوس ظالمة من حولك من حولك تمنع الأسحار أن تخرج تمنع العقد أن تخرج تمنع تمنع المرابط أن تفك تمنع العقد أن تفك تمنع العقد أن تحلل تمنع تمنع العقد أن تفك. بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقاد والآلام والأوجاع والأحزان والهموم والغموم والاكتئاب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسترجع التعطيل والربط والخيالات والأوهام والوساوس والهلوسة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت حسبنا يا ربنا على مارد وعفيت مربوط بالسر أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا وكفى على مارد وعفيت على مارد وعفيت وعلى ملك ظالم وعلى ملك ظالم ظالم في الجسد وعلى وزير ظالم ظالم في الجسد حتى أنت حسبنا يا ربنا على جني مارد وعفريت وعلى ملوك الجن الظالمين في الرأس في الرأس وفي الجسد ملك الجسد أثروا على العقل أثروا على الإدراك أثروا على الجسد آلم الجسد يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي سرة الباطن بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر العمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات والعضلات. بسم الله يرقي أرقي الباطن الأحشاء الأحشاء الأحشاء بسم الله يرقي الأمعاء الأمعاء الأمعاء الأمعاء بسم الله بسم الله أرقي الرحم الرحم داخله وخارجه بسم الله يرقي الفخذين والركبتين والساقين والقدمين بسم الله ارقي الكتفين الكتفين الكتفين لوح الكتف بسم الله ارقي لوح الكتف بسم الله ارقي لوح الكتف وتحته وما بينه وما بين الكتف الاخر و و و

اللهم حفظا لها ولأهلها حصنهم يا ربنا بحسنك الحفيظ المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. كلهم ولا تكن عليهم انصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.